أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. يضرب الله عز وجل في كتابه الأمثلة حتى يبين للناس، فيهدي من يشاء سبحانه ويضل من يشاء. من هداه الله سبحانه هداه بعلمه سبحانه وبرحمته وبحكمته سبحانه، جعله مستحقا لذلك، وجعل قلبه وعاء لنور الله سبحانه تبارك وتعالى فهداه. ومن أضله الله سبحانه خلقه ربنا وهو أعلم به أنه لا يستحق إلا ما يصير إليه، يهدي بفضله ويضل بعهده بعدله سبحانه تبارك وتعالى. فذكر أنه إذا جاءت الأمثلة في كتاب الله فالمؤمنون يزدادون إيمانا، لأنهم عقلوا عن الله عز وجل ما قال، وتفكروا في هذه الأمثلة ففهموها، فلذلك تقربوا إلى الله سبحانه بطاعته والبعد عن معصيته. أما الكفار والمنافقون فإذا بهم لا يريدون أن يفهموا، فيطبع الله عز وجل على قلوبهم فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فانشغلوا في المثل وليه البعوضة وليه الذبابة وليه العنكبوت وليه كذا، زي ما ذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في أهل الكتاب كيف أنهم أخذ عليهم المواثيق: لئن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلك وإصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشهيدين. أخذ العهود عليهم والمواثيق، إذا جاءهم نبي يعرفونه بصفاته وبمعجزاته أنه نبي، عليهم أن يؤمنوا وأن يصدقوا. فإذا باليهود يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم وهم أدرى الناس للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي، يعرفون أنه نبي، ثم يظهرون أنهم يمتحنونه: نسألك عن 5 أشياء، فإذا أجبت علمنا أنك صادق. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأجابهم عن 5 الأشياء. هم كانوا يريدون منه أن يخطئ في شيء، كانوا يريدون أن يتلكأ في الجواب، ما ينزلش على الجواب يقول ما عرفش يجاوب فيكذبونه صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أبهتهم وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابهم به. فلما ضاق عليهم الأمر بدوا يسألوا سؤالا خبيثا يدل على غباء عقولهم عند من يفهم ذلك، فيقولون من وليك من الملائكة، من وليك؟ إذا تركوا المعجزة وتركوا الخطاب وتركوا الرسالة اللي جاءت من عند الله، وقالوا من ساعي البريد اللي جاب لك هذه الرسالة، مش مهم الرسالة تكون صدقا تكون كذبة، الرسالة عرفوا أنها صدق من الله سبحانه، ولكن مين اللي جاب لك هذا من ربنا لهنا؟ جبريل، لا مش عايزين هذه الرسالة اللي نزل عليهم. لو نزلت هذه الرسالة على ميكائيل نزل بها للنبي صلى الله عليه وسلم كنا قبلناه. ليه؟ عشان ميكائيل ملك عنده رحمة وبيسوق القطر للناس والمطر للناس، وجبريل بيأتي بالعذاب، لا مش عايزين الرسالة اللي تيجي عن طريق. هل يوجد إنسان عاقل يظن أن هذا الكلام كلام صحيح؟ هل ممكن إنسان عنده عقل يقوم يقول الله صدق اليهود في هذا الذي قالوا وفعلا عندهم حق؟ مش ممكن إنسان عاقل يقول هذا الشيء. هم أنفسهم لا يقتنعون بما يقولون، هم كذابون. شفتم بارح اليهودي وزير الأمن الإسرائيلي وبيقولوا له بتقتلوا الفلسطينيين العيال الصغيرة، بيقول لي قلبي عليهم، قلبي يا سلام على قلبه اللي عليهم، قلبه عليهم. هل هذا إنسان صادق؟ يقتلونهم بالقنابل الفسفورية والأسلحة المحرمة دولية، وبعدين قلبوا عليهم اللي اتفقت عينيه واللي مات واللي قتلوا، قلبوا على العيال الموجودين هنا. يضربوا المستشفيات ليه؟ عشان المستشفيات فيها إرهابيين، المرضى صاروا إرهابيين اللي في المستشفيات. كلام ينطلي على أحد؟ لا ينطلي على أحد مثل هذا الكلام، ولكن لعجز المسلمين ولضعف المسلمين مضطرين يقبلون هذا الكلام لنفاق الكثيرين منهم. يقوم يقولوا صح، ما هم يعملوا إيه الإرهابيين؟ من هؤلاء الإرهابيون الذين يقولون لا إله إلا الله؟ من هؤلاء الإرهابيون الذين يرفعون كلمة لا إله إلا الله، الذين احتلهم هؤلاء اليهود وأخذوا أرضهم؟ نعجب لهؤلاء الذين يزعمون أنهم مسلمون، بل بعض الخطباء الكذابون لعنة الله على الظالمين يطلع على المنبر ويشتم في حماس ولا في يستهلوا اللي بيحصل فيهم، ولا حول لا قوة إلا بالله. تلاقي إنسان ظاهره أنه متدين أمام الناس وملتحي ومش عارف إيه، ويطلع على المنبر يقول لك هؤلاء الشرذمة، هؤلاء الخبثاء، الله الله الله، صار المسلمون الأتقياء اللي يدافعون عن كلمة لا إله إلا الله صاروا خبثاء. خبث عملوا إيه هؤلاء خبثاء؟ هم يدافعون عن الله، عن دين الله سبحانه، إن الله يدافع عن الذين. إيه الظلم اللي ظلموه هؤلاء؟ إيه الجرم اللي وقعوا فيه حتى يصفوا بهذا الشيء؟ سبحان الله، ولكن الله يدافع عن الذين أمنوا. أحد هؤلاء الخطباء في بلد من البلدان هنا في مصر طلع على الناس ويقول للناس هذا الشيء، وإن هم يستاهلوا اللي بيحصل لهم، محدش يأيدهم، اللي كل العالم مسلمون وكفار وقفوا بجوارهم، إذا بهذا الإنسان يطلع على المنبر. هذا الإنسان يقوم يطلع الواحد من اللي قاعدين، والله جزا الله خيرا، واحد من الحزب الوطني، أي والله واحد من الحزب الوطني، سكرتيري الحزب الوطني، جزاه الله خيرا، انزل يا منافق، انزل يا منافق، انت منافق، والله على المنبر يقول الله جزاه الله خيرا، حين يقول لهذا الخطيب الكذاب انزل يا منافق، كرشوا من المسجد، ما يجيش بعد كده هذا المسجد. ليه يتقرب لمن بهذا الشيء؟ يتقرب لله عز وجل بهذا الشيء؟ يشتم من يدافع عن دين الله سبحانه؟ ألا لعنة الله على الكذابين. نتذكر الآية وإحنا بنقرأ في السورة اليوم، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. بدل ما تجمع لإخوانك تبرعات، بدل ما تبرع لهم بالدم، تثبت منهم وتشتم فيهم ويستهلوا، علشان هم خرجوا عن ولاة الأمر، عن ولاة الأمر، خرجوا عن اليهود، خرجوا عن مهولة أمرهم اليهود، لازم يستأذنوهم في الجهاد، يجاهدوهم ولا لا، اتقلبت الموازين، ولا حول لا قوة إلا بالله. هذا الإنسان ما يعرفش أنه راجع إلى الله، ربنا سيسأله سبحانه وتبارك وتعالى، وهو يضل الناس ويكذب على الناس ويقول يستاهلوا حماس اللي بيحصل فيه، يستاهلوا اللي بيحصل فيه. الأزمات المفترض أنها توحد المؤمنين، ولكن تظهر خبث المنافقين. احذروا أمثال هؤلاء، احذروا المنافقين الكذابين الذين يشمت في حماس، وأصل الشماتة هي في الإسلام والمسلمين، لا يريدون أن يرتفع قول لا إله إلا الله، هؤلاء رفعوه، فأراد الغرب الكافر أن يكبتهم، أن يصدهم عن الله عز وجل، وهم يرفعون دين الله سبحانه تبارك وتعالى. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هو مش كان في واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما كتب الوحي كان يمليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عليم حكيم، يقول إن الله غفور رحيم، اكتبها. حين يكتب ذلك فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يتهدده ويقول له اكتب ما شئت، اكتب ما شئت، شوف هتحصل فيك ايه، شيء ورا شيء، لغاية ما هذا الإنسان فر وترك المدينة وذهب لبلاد الروم كافرا مرتدا. وصل هناك لن يضر الكافر إلا نفسه، ارتد، قال لهم ده أنا اللي كنت بكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا اللي كنت بحرف وأعمل، يقول لي غفور رحيم أكتب، عليم حكيم يقول لي كذا أكتب. يا ترى هذا الذي كتبه هل أثر في المسلمين؟ أثر ولا شيء، القرآن ثابت محفوظ في الصدور، مهما كتب هذا الإنسان من شيء حفظه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه الناس. ولكن العاقبة في النهاية إيه اللي حصل لهذا الإنسان؟ مات في بلاد الروم، مات هنالك، وأرادوا أن يدفنوه، أخذوه ودفنوه، حطوه في قبره، صبح تاني يوم لقوه على وش الأرض، على وش الأرض. بجثته المنتنة أمام الناس خرج على وجه يفضحه الله عز وجل. هذه هذا الكذاب الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بالهؤلاء يقولون إنه ده حد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم موجود معنا هنا واللي عمل في هذا الشيء، ادفنوه تاني، دفنوه مرة طلع على وجه الأرض. أبى الله عز وجل أن تقبله المقبرة وأن يستره فيها، بل يبدو بضيفته المنتنة أمام الناس حتى يتقزز الناس ويعرفوا من هذا الإنسان المنتن. ثالث يوم قالوا لا، حطوا له حراسة، حطوا جيش يحرسه، حطوا له جيش يحرسه علشان يبقى موجود بداخل الأرض. إذا بالله يظهره على وجه الأرض بنتنه وعفونته، فلم يجدوا إلا أن يخلصوا من القرف بتاعه ده، فين رموا بين جبلين لعنة الله عليه وعلى أمثاله. الإنسان الذي يكيد للإسلام والمسلمين مهما كان له صوت في يوم من الأيام سيخمده الله سبحانه وتبارك وتعالى، والتاريخ يشهد على ذلك. مزبلة التاريخ ممتلئة بأمثال هؤلاء النتنة الذين يكيدون لدين رب العالمين سبحانه. مهما كان هذا الإنسان حافظ للقرآن، مهما يقول قال الله وقال رسول، ولكن هذه المواقف تظهر نتن عقول هؤلاء وفساد قلوب هؤلاء الذين يشمتون في المسلمين. المسلمين دول خبثاء، يقول عن هؤلاء خبثاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يستحي أن في وقت الأزمة يكون المسلم أخ للمسلم، المسلم أخ المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، المسلم أخ المسلم. ليه؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يا ترى ما عرفوش هذا الحديث؟ يا أخي فرضنا أن حماس ظلمك في يوم من الأيام، الآن مظلومة ولا مش مظلوم؟ الآن بتدافع عن دين رب العالمين، ليه ما تكونش معهم؟ وليه ما ده كل الدنيا واقفة معهم، كل الدنيا الكفار يقولوا حرام اللي بتعمل فيه، ويطلع المسلم يقول تستاهله؟ هذا مسلم؟ هذا يشك في إسلام مثل هذا الإنسان الذي يشمت في المسلمين حين يجاهدون ويقتلون لك يستاهلوا ما يحدث فيهم. احذروا من هؤلاء ولا تسمعوا لأمثال هؤلاء. إذا وجدت هذا الإنسان قل له أنت منافق، أنت منافق، وجزاه الله خيرا. هذا الرجل من حزب الوطني اللي قال له انزل يا منافق من على المنبر، هو اللي جترى عليه انزل يا منافق، بلاش نفاق اللي بتقوله هذا الشيء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يضل به كثيرا. بالمثل الذي في القرآن، بالآية التي في كتاب الله عز وجل. المنافق يلويها، المنافق يقول لك مش فهمها، ما لهاش معنى هذا الذي أسمعه، هذا المنافق. أما المؤمن فيهديه الله سبحانه ويثبته الله سبحانه تبارك وتعالى. أما هؤلاء فمن أوصافهم أنهم فاسقون، وما يضل به إلا الفاسقين. أني فاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هؤلاء الفاسقون الخارجون عن دين الله عز وجل. والآية على العموم، في كل من فسق فخرج عن طاعة الله سبحانه وعصى الله سبحانه وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، فسقوا ونقضوا عهد الله سبحانه وتبارك وتعالى. دخل تحتها المشركون من كفار قريش وغيرهم، دخل تحتها اليهود والنصارى وغيرهم ممن كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، دخل تحتها المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. وهذه أوصافهم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. الإنسان الخاسر، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. بهذه الفعال التي فعلوها ينقضون النقد، الفك نقض الشيء، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، كانت عملت الغزل استوب غزلته وبعد كده راحت فكاه، هذا النقض. كأنهم أبرموا مع الله عهدا أن يطيعوا، أخذ عليهم المواثيق أن يطيعوا، فإذا بهم يتفككون وينحلون من هذا الشيء. كل إنسان عرف عهد الله سبحانه، قرأ كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، عرف أوامر الله ونواهي الكتاب، ثم بعد ذلك ناقض ونكث وتخلف عن ذلك فهو داخل تحتها، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي من بعد ما أخذ الله عز وجل عليهم المواثيق. ومواثيق الله عز وجل على خلقه كثيرة، مواثيقه كثيرة، من آخر هذا القرآن العظيم الذي نزل وفيه عهد الله وأمر الله ونهي الله سبحانه تبارك وتعالى أخذه على الخلق. وقبل ذلك، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يبقى لما خلق الله عز وجل آدم وأخرج من ظهره ذريته أمثال الذر أمثال النمل كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، ألا تقول يوم القيامة، أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل، لا أخذنا عليكم ميثاق. هكذا الإنسان ينسى إمتى ترى ربنا خد علينا هذا الميثاق، وكان شكلنا إيه، وكيف كلمنا، لا نتذكر ذلك، لكن جعل في العقول وفي القلوب ما يذكره بذلك، أنه يعلم أن الله سبحانه تبارك وتعالى الذي خلقه. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. حين تأتي المصائب على الإنسان كان مسلما أو كافرا يرفع إيده على طول، يرفع إيده على طول ويقول يا رب يا رب. الذين كانوا يقولون الله في كل مكان، منهم كان إمام الحرمين الجويني رحمة الله عليه، الله في كل مكان، إذا بإنسان في الدرس بتاعه وهو بيشرح لهم الله في كل مكان وكذا، قال يا إمام يعني ما الذي يعتري الإنسان ويلجئه حين يضطر إلى الله يقول يا رب يرفع يديه إلى السماء، إيه اللي بيخليه أيام الإمام عمال يشرح لهم ويقول ويقول ويقول ده في أمر حاجة محيراني، طب يعني هم ربنا في كل ما إيه اللي بيخلي كل إنسان بالضرورة كده يا رب، أول ما يقول يرفع إيده إلى السماء الإمام تحير وبهت ومعرفش يرد على هذا الشيء وقعد يبكي على هذا الشيء. الله في السماء سبحانه وتبارك وتعالى، الله خالق العباد، يوم الإنسان يقول لا إله ولا رب ولا كذا، وبعدين ربنا يوقعه في زنقه يقول يا رب يرجع إلى ربي. أذكر كنا في السجن في سنة 81، كان معنا مجموعة شيوعيين في الزنزانة اللي احنا فيها، شيوعيون الثلاثة من أكابر الشيوعيين اللي كانوا موجودين هنا، واحد من هؤلاء كان طبيب عظام، كان طبيب عظام، وكان هذا الرجل يقول انه ما يروحش يعمل عملية ابدا الا ولازم يروح لسيدي فلان يحط له فلوس في صندوق النزول بتاع سيدي فلان. ليه تحط الصندوق الفلوس لسيدك فلان؟ هذا هو لا يعترف به ولا يعترف بإله، كافر كملحد ملحد. مرة الهدوب بتاعته وقعت في ضغط المي في النجاسة، خدها نشرها ما غسلهاش ولا بسها بالنجاسة، ما بيصليش ولا يعرف شيء وينكر الله، فيذله الله سبحانه تبارك وتعالى. أذلك لخلقي، لا أنت مش عايز تعبد الله سبحانه وتعالى، طب حق وفك من قبر اللي هنا. كل ما يروح يعمل عملية في العظام عملية بوس، يجري على الصندوق يحط في حالة تقوم العملية اللي بعدها، أذله الله للخلق. هل الصندوق ينفع بشيء؟ لا لا لا لا، هذا الكلام فارغ، أنه يتقرب للموت هذا من الشرك بالله، ولكن أبى الله إلا أن يضله وأن يذله. أنت بتتكبر على الله، طيب خليك عبد لهذا القبر ولهذا التراب ولهذا الشيء، روح اعمل هذا الشيء علشان يحسبك ربنا يوم القيامة. في الدنيا مالك ضيعته في هذا الشيء، لازم تطلع نصيبا لهذا الشيء، وفي الآخرة تحاسب على كفرك وعلى شركك. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا. فتقوم تقول له طيب وانت هل تعتقد أن اللي في القبر ولا بينفع ولا غيره؟ بس هي كده، كل ما أعمل عملية ما حطش حاجة هناك تضيع، والفلوس دي مش خسارة، خسارة بس ما ضفش. أذله الله سبحانه، هو لا يعتبر لا بقبر ولا بغيره، ولكن ألا عشان العملية تنفع يذله الله عز وجل بمثل هذا الشيء. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يبقى ربنا وثق العهد. الوثاق بمعنى الرباط الذي يشد، كأن الإنسان لما يحب يوثق حاجة ما حد يقوم يحلف له اليمين ويقول عليه العهد على هذا الشيء إن أنا أوفي. فالله أخذ عليكم الموثق وأشهدكم ألست ربكم قالوا بلى شهدنا. أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. لئلا تقولوا ذلك جعلنا الفطر عندكم تدلكم على الله سبحانه وتعالى. في قلب الإنسان ما يدله على الله وأنه محتاج أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان في وقت الرفاهية يمكن يتناسى هذا الشيء، إذا نزلت عليه المصيبة يقوم يقول يا رب يا رب ويلجأ إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى. عهد الله الذي أخذه على العباد من فطر جعلها في القلوب، من عهد أخذه عليهم حين خلق آدم، الله عز وجل أخذ العهد عليه وعلى ذريته. كذلك ما أرسل من رسل وما أنزل من كتب عهود من الله سبحانه ومواثيق من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فهؤلاء ينقضون العهود ولا يوفون بالوعود ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ولذلك جاء في صفات هؤلاء ما يقوله أبو العالية، قال ست خصال موجودة في هؤلاء المنافقين، ست خصال إذا كانت فيهم الظهرة على الناس، الظهرة والظهر معنى الغلبة يعني صاروا غالبين على الناس، أظهروا هذه الخصال. المنافق لما يكون له ظهور يظهر هذه الخصال، إذا كانت الظهرة عليهم كانوا مغلوبين أظهروا ثلاث خصال. إيه الخصال هذه؟ يقول أبو العالية هي ست خصال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا تمنوا خانوا. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين. قال: ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه. يبقى المنافق حين يتمكن والعهد ولا ميثاق ينقض كل شيء، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض. كأنه جمع خصالا ستة من الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم: صفة المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، والآية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، إذا كان لهم الغلبة. طيب إذا كانت عليهم الغلبة هم مغلوبون، يقول: إذا حدثوا كذبوا يكذبون في الحديث، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا تمنوا خانوا. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.